صحة حديث قراءة المعوذتين في أذكار الصباح والمساء. الحديث رواه أبو داود. وماذا؟ وبحثنا في سنده فوجدناه ضعيفا. فالصحيح أن ماذا أن قراءة المعوذتين في الصباح والمساء أو بعد المغرب وبعد صلاة الفجر ليس بصحيح. وفيما أذكر وهو بالظن ليس بالتأكد أن في سنده أسيد بن أبي أسيد، وأنا بعيد عهد بذلك فلست متأكدا من هذا. هذا أمر. وهو ماذا يعني أن هذا الحديث ليس بصحيح؟ بقي أنه صحيح من أذكار النوم النفس، ثم القراءة قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. نعم تفضل بارك الله فيك. الأخوة يقولون هو أسيد بن أسيد كما قلت. ها؟ هو أسيد بن أسيد. من الذي قال؟ بن أبي أسيد. ها؟ أسيد بن أبي أسيد. أنت سعيد. طيب الأخ يقول هو أسيد بن أبي أسيد وأنا بعيد عهد من مراجعته، فجزاك الله خيرا يا سعيد.